إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو المجلس السابع من مجالس التعليق على منظومة الطرفة العلامة الفاسي رحمه الله تعالى، وقد انتهى بنا إلى قوله رحمه الله: وإن يكن سقوطه خفيا إذ ليس في تاريخه مأبيا، فهو مع القصد مدلس جفي ودون قصد مرسل خفي. انتقل الناظم رحمه الله إلى الكلام على نوعين من أنواع علوم الحديث، هما المدلس والمرسل الخفي، وهذان النوعان من أنواع العلوم أي علوم الحديث الدقيقة التي يعرفها الحذاق من الأئمة. لذلك قال رحمه الله: وإن يكن سقوطه خفيا، وقوله إذ ليس في تاريخه مأبيا من أبى، أي ليس في تاريخه مانعا من ثبوت معاصرة بين الراوي والمروي عنه. وقوله فهو مع القصد إلى آخره، فالحقيقة لم أقف على من أناط وعلق التفريق بين المدلس والمرسل الخفي بالقصد، والله تعالى أعلم. أما النوع الأول المدلس فهو اسم مفعول من الدلس، وهو اختلاط الظلام، ومنه التدليس كتمان عيب السلعة عن المشتري. ولذلك عرف بعض المعاصرين التدليس بقوله: إخفاء عيب في الإسناد وتحسين بظاهره. وهو ينقسم إلى أقسام كثيرة، أشهر هذه الأقسام ثلاثة: تدليس الإسناد، وتدليس الشيوخ، وتدليس التسوية. تدليس الإسناد أن يروي المحدث عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، موهما سماعه منه، أي أن يأتي بصيغة تحتمل السماع كعن وقال ونحوهما. وهذا النوع من التدليس أي تدليس الإسناد هو المقصود عند الإطلاق في عبارات العلماء. وهذا النوع من التدليس مكروه جدا، ذمه أكثر العلماء لما فيه من الإيهام، وكان شعبة بن الحجاج رحمه الله من أشدهم ذما له، وقد نص الصنعاني في كتابه توضيح الأفكار على أن التدليس جرح في الرواية لا جرح في الديانة. حكم الحديث المدلس من حيث القبول والرد: الصحيح المعتمد من قبل أكثر أئمة الحديث والفقه والأصول، كما قال العلائي في جامع التحصيل، أنه يقبل حديث المدلسين فيما صرحوا فيه بالسماع ونحوه، أن يقول سمعت أو حدثني أو أخبرني، وما لم يصرحوا فيه بذلك لم يقبل. هذه القاعدة العامة التي مشى عليها الجمهور، لكن ذكر جمع من أهل العلم أن هناك حالات تقبل فيها عنعنة المدلس، من ذلك أي أن المدلس لا يقول لا حدثني ولا أخبرني ولا سمعت، يقول عن، ومع ذلك يمشي العلماء هذه العنعنة ولا يعلون بها الرواية. هذه الحالات منها أن يكون الراوي مقلا من التدليس وهو كثير الروايات المتصلة. حالة ثانية إذا كان المدلس مكثرا عن أحد الشيوخ، أي أن يكون له روايات كثيرة عن شيخ معين، وعرفت ملازمته له، أي عرف بالتتلمذ والملازمة لهذا الشيخ، فتمشى عنعنته إذا عنعن عن هذا الشيخ، كما قال الإمام الذهبي في ترجمة سليمان ابن مهران الأعمش في كتابه ميزان الاعتدال، قال عن الأعمش: يدلس، وربما دلس عن ضعيف ولا يدرى به، فمتى قال حدثنا فلا كلام، أي مقبول ولا يحتاج إلى تردد، ومتى قال عن تطرق إليه احتمال التدليس، إلا وهنا الشاهد من كلام الذهبي: إلا في شيوخ له أكثر عنهم، أي أكثر عنهم الرواية، كإبراهيم أي إبراهيم النخعي، أو أبي وائل أي شقيق ابن سلمة، وأبي صالح السمان أي ذكوان، فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال. الحالة الثالثة أن يكون التلميذ أي لا يروي عن شيخه إلا ما علم أنه سمعه من شيخه، كما ثبت عن شعبة أنه قال: كفيتكم تدليس ثلاثة، قتادة وأبا إسحاق أي السبيعي والأعمش، فإذا جاء رواية عن هؤلاء الثلاثة من طريق شعبة ولو معنعنة فإنها محمولة على الاتصال لما ثبت عن شعبة من قوله. فمتى جاءنا إذن إسناد بالعنعنة فيه أحد هؤلاء الثلاثة والراوي عنهم شعبة فهي محمولة للاتصال. النوع الثاني هو تدليس الشيوخ، وهو أن يروي المحدث عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لم يشتهر به، وهذا النوع من التدليس أخف من تدليس الإسناد، إلا أن فيه مفسدة ظاهرة، ألا وهي تضييع للمروي عنه، وتوعير لطريق معرفته على من يطلب الوقوف على حاله وأهليته، ويختلف الحال في كراهية ذلك بحسب الغرض الحامل عليه، وشر هذه الأغراض أن يكون الحامل على ذلك كون المروي عنه ضعيفا، فإذا كان المروي عنه ضعيفا ثم هو لم يصرح باسمه لكن كناه بكنية لا يعرف بها، أو نسبه إلى جده الأبعد مثلا، كل هذا من يقصد به توعير الطريق، طريق معرفة حال هذا الراوي وعين هذا الراوي ليعرف حاله. هذا إذا كان كل هذا الذي فعله من توعير الطريق ومن إخفاء الاسم ونسبته إلى كنية أخرى غير معروفة، إذا كان هو يعلم أن هذا الراوي ضعيف فيكون هذا الفعل أشد كراهة مما إذا كان التوعير والتكنية لهذا الراوي بما لا يعرف لم يكن هذا الراوي ضعيفا، فهناك فرق. إذن هذا التدليس هو أخف من تدليس الإسناد لكنه درجات، يعني قد تقوى فيه الكراهة وقد تضعف فيه الكراهة بحسب الغرض الحامل على هذا النوع من التدليس الذي هو فيه إيهام وتعمية وتوعير لطريق معرفة الراوي. وشر إذن هذه الأغراض أن يكون الحامل على ذلك كون المروي عنه ضعيفا فيدلسه حتى لا تظهر روايته عن الضعفاء، وهذه الفائدة أفادها الحافظ العراقي في شرحه للألفية. مثال ذلك حتى نفهم هذا الكلام نذكر مثالا: ما وقع لعطية العوفي، لعطية العوفي في تكنيته محمد بن السائب الكلبي أبا سعيد. كان يروي عن رجل يقول: حدثني أبا سعيد، أو حدثني أبو سعيد. فكان إذا حدث عنه يقول: حدثني أبو سعيد، فيوهم أنه من؟ أبو سعيد الخدري الصحابي، لأن عطية كان لقي الصحابي أبا سعيد الخدري وروى عنه أيضا. وهذا كما هو ظاهر من أشد صور تدليس الشيوخ. لماذا؟ لأن هذا محمد بن السائب الكلبي رجل متروك متهم في روايته. وهذان النوعان من التدليس هما اللذين اقتصر عليهما البيقوني في منظومته، فقال رحمه الله: وما أتى مدلس النوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. النوع الثالث هو تدليس التسوية، وهو أن يروي حديثا عن شيخ ثقة غير مدلس، وذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة، فيأتي المدلس الذي سمع من الثقة الأول غير المدلس فيسقط الضعيف الذي في السند، ويجعل الحديث عن شيخه الثقة الثاني بلفظ محتمل، فيستوي الإسناد كله ثقات. لذلك سمي تدليس التسوية، أي أنه يسوي السند كله ثقات. وممن اشتهر بهذا النوع من التدليس من الرواة الوليد بن مسلم وبقية بن الوليد، وهذا المصطلح أي تدليس التسوية قد سماه بذلك ابن القطان وغير واحد من الأئمة، وأما القدماء فسموه تجويدا حيث قالوا: جوده فلان. وهذا النوع هو شر أنواع التدليس. قال الحافظ العلائي رحمه الله في كتاب جامع التحصيل: وبالجملة فهذا النوع أفحش أنواع التدليس مطلقا وشرها، لكنه قليل بالنسبة إلى ما يوجد عن المدلسين. ومرجع وصفه بذلك إلى أمرين: الأول الحكم للإسناد بالصحة وتصحيح المتن والعمل بحديث الضعفاء والمجهولين لما يسقط ذلك الراوي الضعيف بين الثقتين، فيستوي الإسناد كله ثقات، فيغتر به من يغتر ويصحح الحديث وهو ضعيف، وبالتالي ينتج عن ذلك العمل بحديث ضعيف. والثاني، السبب الثاني، الأمر الثاني، أن الثقة الذي أخذ من الحديث المسقط، أن الثقة الذي أخذ من الضعيف المسقط يحمل هو عهدة هذه المناكير، أي هو الآن هذا المدلس يروي عن شيخه الثقة، وشيخ شيخه هو ضعيف، لكن الشيخ الذي بعد ذلك ضعيف هو ثقة، فتلزق العهدة بالإسقاط بشيخ المدلس، لأن الراوي الضعيف هو بعد شيخه، فلا تلزق العهدة بالمدلس بالتلميذ، لا، هي تلزق بشيخه. إذا كما قيل للوليد بن مسلم حين سئل عن هذا الصنيع فقال: أجل الأوزاعية أن يروي عن مثل هؤلاء. فقيل له: إنك إن فعلت ذلك ضعف الأوزاعي، والأوزاعي إمام كبير وهو من أقران الإمام مالك وسفيان الثوري والليث بن سعد وغيرهم، أي أن من نظر في روايته رأى فيها المناكير، ورأى أن شيوخه طوبع عليها، فتلزق العهدة بالأوزاعي وهو منها بريء، وهكذا يتعدى ضرر المدلسين في هذا النوع إلى غيرهم. فمن هنا كان شر أنواع التدليس، والله المستعان. حكم من دلس تدليس التسوية. اعتذر الإمام الذهبي رحمه الله عن صنيع هؤلاء بقوله، وقال أبو الحسن ابن القطان: بقية يدلس عن الضعفاء ويستبيح ذلك، وهذا إن صح مفسد لعدالته. الذهبي يعلق على كلمة القطان بقوله: نعم والله صح هذا عنه، إنه يفعله، وصح عن الوليد بن مسلم، بل وعن جماعة كبار فعله، وهذه بلية منهم، ولكنهم فعلوا ذلك باجتهاد منهم، وما جربوا على ذلك الشخص الذي يسقطون ذكره بالتدليس أنه تعمد الكذب. هذا أمثل ما يعتذر به عنهم. وهذا الكلام للذهبي من كتابه ميزان الاعتدال. ولكن العلماء ذكروا شرطا أو شروطا لقبول حديث المدلس تدليس التسوية: من كان حاله كذلك فلا يقبل حديثه إلا بتصريحه بالسماع من شيخه فما فوقه. الأنواع الأخرى المدلس فقط يطلب منه أن يصرح بالتحديث عن شيخه فقط. أما في هذا النوع فهناك جمع من علماء من ذهب إلى أنه لا تقبل رواية المدلس تدليس التسوية إلا إذا صرح بالسماع أو بالتحديث أو بالإخبار من شيخه فما فوقه إلى باقي الإسناد. قال الحافظ ابن حجر في كتابه: موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر، قال: وبالسند الماضي قريبا إلى أبي بكر المالكي: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي قال: حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ثور بن يزيد، حدثنا خالد بن معدان، حدثنا عبد الرحمن بن عمر وحجر بن حجر، قال: أتينا العرباض بن سارية رضي الله عنه وهو ممن نزل فيه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه الآية، فسلمنا فقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الحافظ ابن حجر: هذا حديث صحيح رجاله ثقات، قد جود الوليد ابن مسلم إسناده فصرح بالتحديث في جميعه ولم ينفرد به مع ذلك، أي أن هذا الحديث لم يأتي فقط من طريق الوليد المسلم، بل له طرق أخرى عن غير الوليد ابن مسلم. ومن باب أيضا الفائدة، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكتفى بتصريح المدلس أي تدليس التسوية عن شيخه بالسماع كباقي أنواع التدليس، أن يكتفى بتصريح المدلس عن شيخه بالسماع وبمن فوقه فقط، أي أن يصرح عن شيخه وعن شيخه، أي أن يكون التصريح في طبقتين ولا يتوقف في صحة السند من أجل العنعنة فيما فوق ذلك. وهناك أنواع أخرى من التدليس مثل تدليس العطف وتدليس القطع وتدليس البلدان وغيرها، هذه يراجع فيها المتون المتوسطة والمطولة، وبالله التوفيق. الآن مسألة، كيف يعرف الرواة المدلسون المدلسون؟ الرواة المدلسون يعرفون بتنصيص إمام من أئمة الحديث عليهم، وقد صنف في ذلك مصنفات، من أشهرها التبيين لأسماء المدلسين لبرهان الدين الحلبي، وتعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ابن حجر العسقلاني رحمهم الله. أما النوع الثاني من أنواع علوم الحديث المذكور في كلام الناظم رحمه الله فهو المرسل الخفي. وله صورتان، الأولى رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، كرواية الحسن البصري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالحسن عاصر جابرا رضي الله عنه لكنه لم يلقه، فإذا روى الحسن قال عن جابر أو فهنا يقال هذا الحديث معلول وعلته أنه مرسل خفي. الصورة الثانية رواية الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه شيئا، كرواية سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب فإنه رآه رؤيا وليس له منه سماع. والتفريق بين المدلس والمرسل الخفي درج عليه جمع من أهل العلم، وقد جمع أقوالهم بعض المعاصرين في مبحث خاص بذلك، ومن هؤلاء البزار والخطيب البغدادي وابن القطان وابن الصلاح والعلاء وابن حجر رحمهم الله وغيرهم. قال الخطيب في كتابه الكفاية في علم الرواية: التدليس متضمن الإرسال لا محالة لإمساك المدلس عن ذكر الواسطة، وإنما يفارق حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمعه قط وهو الموهن لأمره، فوجب كون التدليس متضمنا للإرسال والإرسال لا يتضمن التدليس، لأنه لا يقتضي إيهام السماع ممن لم يسمعه منه. وقال ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام: ونعني به أي التدليس أن يروي المحدث عمن قد سمع منه ما لم يسمعه منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه. والفرق بينه وبين الإرسال هو أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه، ولما كان في هذا قد سمع منه جاءت روايته عنه بما لم يسمعه منه كأنها إيهام سماعه ذلك الشيء، فلذلك سمي تدليسا. وحكم المرسل الخفي كحكم المرسل الجلي الذي مر معنا، أنه من قسم الضعيف الذي لا تقوم به حجة ولكنه يقبل الانجبار. وقد صنف في هذا النوع الخطيب البغدادي كتابا بعنوان التفصيل لمبهم المراسيل. ثم الناظم قال: وإن يزد راو ونقص فضلا فذلك المزيد فيما اتصلا. انتقل الناظم رحمه الله إلى الحديث على نوع آخر من أنواع علوم الحديث، ألا وهو المزيد في متصل الأسانيد. طبعا المرسل الخفي أيضا لم يذكره البيقوني في منظومته. المزيد في متصل الأسانيد، المزيد اسم مفعول من زاد يزيد، وصورة المسألة أن يكون لدينا متن حديث واحد يروى بإسناد واحد من طريقين، لكن تميزت إحداهما أي إحدى الطريقين عن الأخرى بزيادة راو مع ظهور الاتصال في كل منهما. والتعريف المعتمد للمزيد هو زيادة راو في أثناء سند ظاهره الاتصال وهما، زيادة راو في أثناء سند ظاهره الاتصال وهما، أي أن هذه الزيادة في الأخير هي وهم وليست صحيحة. وبناء عليه فهذا النوع من أنواع علوم الحديث هو ألصق بعلم العلل. وقد ضرب العلماء أمثلة لهذا النوع، من ذلك ما رواه عبد الله ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر عن بسر بن عبيد الله قال: سمعت أبا إدريس الخولاني يقول، سمعت واثلة بن الأسقع ابن الأسقع يقول: سمعت أبا مرثد الغنوي يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلسوا إلى القبور ولا تصلوا إليها، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. هذا المتن رواه جماعة من الثقات، رواه جماعة من الثقات غير ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر، فلم يذكروا أبا إدريس بين بسر ابن عبيد الله وواثلة بن الأسقع. إذن عندنا متن واحد، وعندنا هذا الإسناد له طريقان، طريق مذكور فيه أبا إدريس الخولاني بين بسر ابن عبيد الله وواثلة بن الأسقع، والثاني لم يذكر، أي أسقط من السند. قال الإمام البخاري فيما نقله تلميذه الترمذي عنه في جامعه، في جامع الترمذي، قال: وحديث ابن المبارك خطأ، أخطأ فيه ابن المبارك مع جلالته وإمامته وثقته، وزاد فيه عن أبي إدريس الخولاني، وإنما هو بسر ابن عبيد الله عن واثلة، هكذا روى غير واحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وليس فيه عن أبي إدريس. وبسر ابن عبيد الله قد سمع من واثلة ابن الأسقع. إذن ردت هذه الزيادة وعدت وهما ممن زادها. وقد اشترط أهل العلم لردها شرطين هما: الأول أن يكون من لم يزدها أتقن ممن زادها، والثاني أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة. فإن اختل الشرطان أو واحد منهما ترجحت الزيادة وقبلت، واعتبر الإسناد الخالي من تلك الزيادة منقطعة وبعبارة أدق من قبيل المرسل الخفي، وقد مر معنا. ومن أشهر المصنفات في هذا النوع تمييز المزيد في متصل الأسانيد للخطيب البغدادي رحمه الله، وللأسف هذا الكتاب مفقود، وهناك رسالة جامعية للباحثة سميرة بنت محمد بن سلامة عمر بعنوان المزيد في متصل الأسانيد، دراسة نظرية تطبيقية. لا أريد أن أثقل عليكم لثقل هذه المصطلحات، سأكتفي بهذا القدر، ولا تقلقوا إخواني وأخواتي الطلبة، بإذن الله قبل الدرس القادم سيكون عندكم ملخص للدرس السابق ولدرسنا هذا، حتى تتمكنوا من مراجعته والوقوف على، وسألخص يعني لن أذكر كل الأشياء، وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا الملخص فيه عون لكم على فهم هذه المادة، وهي مادة مهمة جدا، ففهم هذه المصطلحات مهم جدا، والجهل بها يوقع طالب العلم في أمور لا يحسن من مثله أن يقع فيها. ونرى للأسف اليوم دكاترة في جامعاتنا في تونس أو غيرها لا يفرقون بين الحديث الصحيح ولا الضعيف، ولا يعني بعضهم شابت، لا أقول لحاهم من أكثر من غير لحاهم، ولكن أقول شابت شعورهم وهم للأسف لا يحسنون هذا الباب، ولم يقرأوا ممكن كتابا صنف في هذا الفن، ولا أقول هذا إنقاصا من قدرهم، ولكن من باب ذكر الواقع، وعلى طالب العلم أن يجتهد في تحصيل هذه العلوم، وبعد يختار إن أعجبه هذا الفن أن يتخصص فيه. ولكن أؤكد على أمر مهم ومهم جدا، هذه العلوم هي علوم آلة. تعرفون ما معنى علوم آلة؟ النحو هو علم آلة، أصول الفقه علم آلة، هذا علم آلة، الصرف اللغة علم آلة، علوم القرآن وغير هذه علوم آلة، أي علوم وسائل وليست علوم مقاصد، لأن المقصد الأعظم هو فهم القرآن والسنة. فيا طالب العلم لا تغلو في هذه العلوم، لا، أنت مطالب شرعا أن تعرف مقدار ما تفهم به الكتاب والسنة، ما بعد ذلك هو من لا أقول مستحبات، لكن هو فضل يعني، ليس بواجب عنك، فلا تشتغل عن الواجب بما ليس بواجب، لأنك شرعا مطالب بأن تفهم الكتاب والسنة، وهذه مفاتيح لفهم الكتاب والسنة، فلا تجعل هذه المفاتيح هي الأصل وهي المقصد، لا، المقصد هو فهم الكتاب والسنة، ثم بعدها كلما ترقيت في الطلب وأشكلت عليك أشياء في الأصول في المصطلح في النحو، تفتح كتب المطولات وترجع وتراجع وتراجع شيوخك وإخوانك الذين هم أقوى منك وهكذا. أما أن تأخذ وتضيع شبابك ووقتك في هذه العلوم وأنت لم تفقه لا الكتاب ولا السنة، ولم تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا البخاري ولا مسلم ولا الترمذي ولا ولا ولا ولا، الدين قائم على الكتاب والسنة، هذه العلوم مفاتيح ووسائل، لا يجوز أن نقلب الأدوار وأن نقلب المراتب، ويصير الأصل فرعا والفرع أصل والمقصد وسيلة والوسيلة مقصد وغاية، لا، ليس هذا هو المقصود. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.